لم يجد عليه الكتاب ولا يخص في الشريعه، قد يأمره الله باتباع شريعة غيره من الرسل. يعني من الذي سيدنا عيسى وقوله مطبقا لما بين يدي من التوراة ولتحل لكم بعض الذي أنزل عليكم. إذا هو جاء به بعقيدة موسى أو بديانة سيدنا موسى إلا أنه جاء به ببعض الأحكام أو بالشريعة. تمام؟ والدليل على كده ان في تباين بين الرسول والنبي. ايه الدليل؟ ان ربنا يقول في القران وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى. ومن رسول ايه؟ ولا نبي. والواو هنا بين الرسول والنبي عاطفه، والعطف هنا يقتضي المغايره. اذا الرسول غير النبي. نص القران الرسول لمين؟ لله. كما يدل على المغايره ايضا لما يجي حول النبي صلى الله عليه وسلم يسال عن عدد الانبياء في القران او عن حول النبي لما تسال عن عدد الانبياء عشان تعرف ان الرسول نفسه فرق بين الرسول والنبي. لما سئل عن عدد الانبياء قال 124 124 نبي. ولما سئل عن عدد الرسل سؤال ثاني هو قال 313 رسل. وانا عند رأيي بالراي الاولاني لكن المهم ايه ان الرسول للنبي، ولكن في راي اخر يقول الرسول للنبي فكل رسول نبي وكل نبي رسول. قال ان ربنا يقول ما ارسلنا في قريه من نبي الا قال احمد وما ارسلنا في قريه من ما اجمل رسول قال ايه من نبي ولا دليل. باختصار شديد لكل الامور دي واحده مش هتخلي اختلافات اي مشكله خالص. لما تسأل عن النبي تقول النبي هو الذي أوحى الله إليه بشرع ولم يأمره بالتأديب، والرسول هو من أوحى الله إليه بشرع وأمره بتأديبه. دي اتباعية من واحد. من الاثنين هل الوجود من الاثنين هل الوجود والمثال منحة من الله أم هي مبتدأة؟ يا عم انا بقول لك اهو النبي لم يؤمر بالتبليغ ولكنه في نفس الوقت روحيه فهو من خلال صلاته والاقوال ومن خلال نقوله في القريه بيبلغ كلمه الله. مش مشكله خالص لان هو انا علي اعمل لك كعالم لما بتروح بتلاقي والله بيتكلم هل ربنا اوحى اليه انك تقول؟ لا مش مشكله خالص. وهذا على رأي يعني لأن في رأي ثاني يقول إن النبي أوحى الله إليه ولم يأمره، في رأي ثاني يقول أن الله سبحانه وتعالى أوحى إليه وأمره بالتبليغ لقريات خاصة أو لبلد. يعني في آراء كتير يعني أنا ملخصها في آراء. ده رأي من وجهة نظري. السؤال الثاني بعد عن غيره كده من وجهة نظري هل النبوة والرسالة منحة من الله أم هي مكتسبة يكتسبها العبد بنفسه؟ هو ده سؤال. ده الذي كلام سؤال النفس. أما طيب ده سؤال يرد على المسلمين. الإجابة أنا عايز أقول لك الإجابة طبعا في اختلاف بين علماء الكلام والفلاسفة. علماء الكلام في لهم رأي لهم علماء العقيدة. والجماعه الثلاثه دول زي ما بيقولوا مرات كده تؤدي لاي واحد يقول ان العالم قريب الى الاخر. الثلاثه دول زي ما بيقولوا بلد منهم قوي وانت بتقرا عن اراء الفلاسفه في المقرر وغير المقرر. فاقرا وانت بتقرا مع الفلاسفه اكثر من المعتزله. المعتزله ماشي مع الفلاسفه اكثر من المعتزله. وقال له الجماعه خايفين في السؤال، لما هم طبعا دفعوا شراسه عن الاسلام وعن قضيه التوحيد. تعالى انا عندي رايين، الاجابه هنا في رايين على السؤال ده، في راي علماء الكلام وفي راي مين؟ ولما الكلام قالوا ان هو نجيب من الله وعطاء من الله ونعمه انعم الله بها على من يشاء من ايه؟ من عباده، ولا ينالها العبد بتعبه ولا بجهده ولا بعبادته. خلاف مين؟ خلاف اللي قالوا ان العبد ينالها بورثه وسكنه وتقواه وبروضه العباده ومن اصحابه. طب ما خلاص من ده؟ ما هي مدام مرفوعه على عليها عزيزه طبيعي يا جماعه، مدام مرفوعه عزيزه منصوب شعراوي ما كانش مرفوع على حرائي الفلاسفه مدور الاجابه بقى ما بين حرائي الفلاسفه الحيوانات بقى وكيف السيده مريم نبيله وام السيده مريم قالت رب اني لرب لك ما في بطني محررا فتقبل مني وكان سائده وعاجله اللي يقوم السيدة مريم والسلام نزلت لك ما في بطني محرم فتقبل مني انك انت تسلم عليه الى اخره. الفلاسفه كلامهم بيقول ايه؟ يقول لا ان هو اكتسب العلم من حد اي واحد. علماء الفلاسفه والامام البيجوري نفسه الذي ذهب اليه المسلمون جميعا ان النبوه لا خصوصيه من الله لعبد من عباده ولا يأخذها أي عبد بكسبه أو باجتهاده أو بزهده أو بوحده. الجماعة خلصنا وخلصنا خالص. أنا لا أريد مكتسب فبتحقق الأخلاق الحميدة وكده، ولذلك العبد اللي هو بتتحقق إليه النبوة من خلال رياضة تأثير النفوس والأخلاق العالية والرأي لنطلع على المغيبات من رأي هم فيها ثلاثة نبرة اثنين يأتي من خوارق العادة لماذا لا يأتي بها ليه؟ وحتى قالوا إن هذا العبد اللي هو بتأتي إليه اللي هو بكسب وبعرف وبتعب يرى الناس مصورة طول مصر ويسمع منه ويسمع منه. طبعا رأي الفلاسفة هنا باطل باطل باطل. حتى ما تكلمش في كلام العقل مش محكيتين بصراحة أنا محكيتين. قول. هل الفلاسفة دول منهم مسلمين زي سينا وقول؟ طبعا هم مسلمين. ما نقدرش نقول عليهم هو اجتهاد لا اعتراض ولا اجتهاد. وده أنا معاك. وسوق الفلاسفة ولعبة بعضهم لهم مبادئ يعني فيها مؤلفات. احنا لازم نعرف حرام حتى نسيبه المفاتيح بس مش في نصوص الفلاسفه ولا في علماء الكلام ولا في المعتزله ولا في المرجئه ولا في جميع هذه الفرق حتى الجماعة الفرق الاسلاميه صح؟ وعلماء الفلاسفه الاسلاميين ما بنقولهمش على ايه؟ عن طيب طب رايك يقول لك طب ما ترد على الفلاسفه، ترد عليهم تقول ايه اللي عملوه؟ يعني الفلاسفه كلامهم كده يعني واحد من كتر ما بيعبد ربنا ولا قدر من ربنا واخلاقه عاليه وراجل يعني يشتموه وما يردش وتواضع وكذبه في النهايه ايه كلامي؟ طب نرد عليهم حاجه رد الاول عايزين نرد بقى اكتبوا كده الله تعالى الفلاسفه بيقول لك الامتحان كيف نرد على الايه؟ على الفلاسفه اللي بيقولوا ان هو ايه؟ مكتسب. منين؟ اولا الرسول لا يكون له الله على جميع المغيبات هم كلهم يقولوا ده هيطلع على المغيبات وهيرى الملائكه تمام كده؟ طبعا محدش يقدر يقول الكلام ده واضح ليه؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه خاتم الانبياء والمرسلين قال ايه؟ قال ولو كنت اعلم غيب دكتور فان الكلام بتاع احمد كله لو يطلع على المغيبات ايه؟ باطل. طب طيب انما اذا وقع اطلاع النبي على بعض الامور الغيبيه فانما يكون باذن من الله. ده حاجه يعني. طيب بدليل ربنا يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احد. قال الا من ارتضى الرسول. الا من ارتضى باذن من ربنا فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه يرى. طيب الرب الثاني النفس عندما تصفو وقول لك من صفاء النفس والاخلاق كذا اذا كان كل نفس عندما تصفو لتطلع على المغيبات يبقى كده ما يحصل للرسول قد يحصل لغير الرسول. كنت نفس اتحققت قربت يبقى الرسول زيه زي غير الرسول ما هو ده بيصفو وبيطلع على المغيبات وده بيصفو وبيطلع على المغيبات. ولذلك فان ايه ما ذهب اليه فهو باطل. طيب احنا بما عايزين نقول ايه ملخص المعنى بتقوله بتقول ان راي العلماء الكلام صحيح وكده وهو المعتاد عن صحيح الاسلام وان رحم الفلاسفه باطل الى قد النبوه هبه ومستقبله اذا النبوه هبه من الله فاستطيع ان يشاء من ذلك بدليل ان الله قال الله يستطيع من الملائكه رجلا قلنا نمره ثلاثه اجبنا على السؤال نمره اثنين نمره واحد فرقنا بين الرسول والنبي ومع النبوه صح كده نمره ثلاثه اللي يحفظ اللي يكتب لو هيفهم هيقعد قايم ده حاجه خالص. انا والله انا مفيش كتاب احنا هننزل لكم موديل مفيش مشكله لو احنا كده ايه ده اسبوع اللي جاي انا خدي مني ايه المنهج وهتلاقي اسئله وتلاقي ليش خالص انت قلت معايا يا فيها نمره ثلاثه مع حكم ارسال الرسل طبعا في اشتراك حكم ارسال الرسل هل واجب ولا لا؟ طبعا اهل السنه والجماعه ان ارسال الرسل ده جائز على الله وان الله يختار في افعاله فلا يجب عليه شيء. يعني لو قلنا ارسال الرسل واجب للآية المعتزلة نوجب على الله وما كان ذلك وحاكم الله ان يجب عليه شيء. يبقى انا عندي رأيي في حكم ارسال الرسل قل الرأي الاول انه جاء وهذا مذهب اهل السنة والجماعة ان الله لا يجب عليه شيء. وان كان ارسال الرسل ليشتمل على حكم ومصالح للعباد لكن الحكم دي غير ما عدا له تعالى على ايه؟ على ذلك فالارسال وعدم الارسال بالنسبه لاثمان الثواب. فهو قادر على الفعل وقادر على الفرد. طيب ده ماذا اهل السنه؟ ايه المعتزله؟ قالوا طبعا تقسيم المعتزله بيعلمونا في الحلقه على وعندهم موضوع التحكيم والتصريح العقليات بيقولوا ايه؟ القبيح ما قطعه العقل والحسن ما حسنه العقل. ده على خلاف اهل السنه والجماعه قالوا الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قطعه الايه؟ الشرع. ظهروا الخلاف بين اهل السنه والمعتزله. ده المعتزله ما يراه العقل قبيحا فهو وما يراه العقل حسنا فهو ايه؟ بناء على القاعده دي للاسف قالوا بوجوب الصلاح والقصر على الله. دي راح نسال ليه وقع الى المعتزله؟ بناء على ذلك ان الحكم لابداء الرسل ولا يجب. هم قالوا كده قال لان الذي يجب على الله ذلك الرسل لان الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا اي العقل. فالرسول في الايه عند المعتزله هو ايه؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لعيان العرش بدليل ان اللي هو مش عاقل لا يجب عليه ايه وده خارج عن نطاق التحليل. تمام. يبقى اذا ارسال الرسل ان هو يهدي الناس ويأخذ بأيديهم الى الصواب واجب. تقول ما فيش اختيار هنا وهم بيرفضوا رأي اهل السنه والجماعه رفضا قاطعا. في رأي ثالث للفلاسفه في رأي الفلاسفه الحكم ارسال الرسل يا جماعه بيقولوا ارسال الرسل الواجب على الله عقلا. قالوا كده الفرنسا المعتدل قالوا عقلا قالوا لان النظام الاكمل يكون الذي تستطيع العنايه الالهيه ولا يتم بدون وجود نبي. يعني لازم نبي والنبي ده اللي يوضع القوانين ويوضع العدل في الارض وكل راي ده باطل وراي ده مش قابل. طبعا ده كلام فاسد بالنسبه طب بلغ علمهم بعلمهم الفلاسفه بلغ علمهم على انك علامه تكون يا رجل. ده سؤال هم الفلاسفه اللي قالوا ارسال الرسل ايه؟ واجب على الله عقلا وقولوا لان النظام الاكمل لا يستقيم الا مع وجود انبياء وبيضعوا القوانين ويلزم الحكم في الارض. احنا بنقول الراي باباهم ليه؟ طب الاول قبل ما تقول ليه؟ هما قالوا كلامه على ايه الفلاسفه؟ على ان الله سبحانه وتعالى فاعل بالعله والقدر. لا اله الا الله. مفيش اختيار. تمام؟ لو طبعا. لا ده اكيد حاجه. لو ايه؟ العله والقدر. طبعا يعني اه طبيعي. طب لو سهل الحكم ارسال الرسل ده طبيعي بالعلم والطبيعي فاذا اذا العالم قديم فاوتوماتيك وماشي كده. طبعا القول بقدر العالم ده ايه؟ ده بطل صح يؤدي الى الكفر لان العالم حادث وكل حادث لابد له من محدث والمحدث مين؟ الله سبحانه وتعالى كده هيشركوا بالله والعياذ بالله. يعني ركز على الاسم هم بنوا كلامهم على حين راي الفلاسفه ان الله فاعله بالعباد والقطع لا بالاختيار. يعني لو فيها مش اختيار هو مين؟ حكم الله. اعرف الكلام ده وتبص على علم مين؟ وطبعا الامام الغزالي كان قام الامام محمد الغزالي اكثر الثلاثه هي دليل على التعقيد. معنى اسمها بالطبع. من الاختيار وبالعلة هي الاثنين. طيب. واحد يسأل يقول لك ما هي او ما هو معنى الرسالة الرسل؟ يعني معنى الرسالة الرسل ايه؟ تقول له هو بعثهم معنى الرسالة الرسل. بعثهم الى المكلفين من البشر ليبلغوهم عن الله امره ونهيه ورحمه ورعيته. حط نقطه. من البشر حتى ربنا قال ايوه رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه محض. نعم. هل البشر جيت خارج من الجيش ولا حضرتك؟ يا رجل جيل من مين؟ الرجال نوحي اليه. نمرة أربعة اللي هي من العناصر بتاعتنا الرئيسية أيوه أربعة حالة الرسل إلى الله. هل هناك حالة؟ هل هناك حالة لإرسال الرسل؟ طبعا في عندي هنا في حاجة الناس إلى هداية النبوة يعني ملحة لثلاث أمور. الأمر الأول ملحة لإيه؟ لثلاث أمور. الأمر الأول بيان من الاعتقاد بالنسبة لله تعالى. دين مين اللي هيقول لي ما يرجع اعتقاد لله أصلاً؟ الفريق اللي هو الصمت الأول حامل الناس الأصول. الأمر الأول هو بيان مجال الاعتقاد بالنسبة لله تعالى من وجوب الوجود ومن الصفات والكمال إلى آخره. الأمر الثاني بيان لازم الاعتقاد بالنسبة لحياة الآخرة. مين اللي قال لنا في الآخرة في جنة وفي النار وفي الرسل؟ ومين اللي قال لنا إن ربنا يكتب له الصفات والكمال والخير والقدر؟ ودليل واحد صفات الله من هذه الاعتقاد بالنسبة لله. من الاثنين ما لازم الاعتقاد بالنسبة لحياة الآخرة من البعث بعد الموت والحساب والجزاء. من ثلاثة وضع قانون للعالم ينظم حياة الإنسان لا يسمع كلمة. دكتور معلش حاجة سريعة قوي مش عارفين نكتب. وإذا أنا لا إحنا مش عارفين نكتب يعني مش صحيح يعني شوية بالراحة. طيب ممكن حالة البطل إلى الإله في ثلاث حالة البشر إلى إيه؟ الرسل أو الإنسان. دي من الخطة كم أمر؟ الأمر الأول بيان من عند الاعتقاد بالنسبة لله تعالى من وجوب الوجود وصفات الكمال وصفات الجلال في أحد. الاثنين بيان من عند الاعتقاد بالنسبة لحياة الآخرة وما بعد الموت من الجنة والنار والثواب والعقاب والعذاب إلى آخره. ثلاثة وضع قانون عام لمنظمة الحياة بني الإنسان ويجمع كلمته. يعني لما يبقى في مراد لرسول الله يقول لك ياخذ الشروط وياخذ التمر وياخذ الدوام تقانينهم والى اخره. هل انت لوحدك كده عرفت ان ربنا سميع بصير ولا الرسل اللي قالوا لك ده ما يعني بالنسبه لله؟ طيب ما يمتاز فيه الانسان عن الحيوان من قبل يفكر مين مين اعرفها؟ لان التفكير ده امر ذاتي. لا مش هتعرفها. لا بعد كده بما كانت حكم الإيمان بالرسل جميعا. قد تسأل هذا ما حكم الإيمان بالرسل جميعا؟ نتكلم عن الرسل لا نفرق بين أحد من الرسل. ما بتكلمش عن الرسول حرف النبي صلى الله عليه وسلم. نتكلم عن إيه؟ الرسل. ممكن تسأل هذا ما حكم الإيمان بالرسل جميعا؟ يقول يا أخي يا بير يجب على كل مسلم أن يؤمن بالله لأن لله رسلا من البشر وأن هؤلاء الرسل كثيرون كلهم نؤمن بهم جميعا بداية من آدم ونهاية من الرسول صلى الله عليه وسلم. بدليل إيه؟ يقول لك بدليل كل آمن الرسول بما أنزل إليه ربي والمؤمنون كل الآمال بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل صلى الله عليه وسلم. يجب علينا أن نؤمن بالرسول وغيرنا لا علينا بالعمل وطبعا الرسل احنا عارفين ثلاث أبيات جمعونا 25 نص في مكان واحد 25 تذكروا بيه السؤال. ولذلك السائل المرض الأمني يقول ختم على كل ذي تكليف معرفة كل واحد مخلف أو حتم على ذي تكليف معرفة كل مخلف حتم على ذي تكليف معرفة بأنبياء على التفصيل فيعرفهم في جلد حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا في الكفل آدم بالمختار صلى الله عليه وسلم مسكوته نقول وكم واحد كده قتل في تلك حزبة لا منهم ثمانين تقول ان انا عارف الآية 82 83 84 وتلك حزبة ما اتيناها ابراهيم على قوم الى ان قال ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داوود وسليمان وايوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين واسماعيل واليسع ويونس ولوطا هذا الخاص اللي هو قال عليه في تلك حجتنا منهم ثمانيه من بعد عشر ثمانيه وعشر زكاه ويبقى سبعه وهم السبعه الموجودين في الايه بعد الانعام من هم ادريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل ادم بالمختار مصطفى صلى الله عليه وسلم حتم على كل التدليل معرفه بانبياء على التفصيل مدرون في تلك حجتنا منهم ثمانيه من بعد عدل ويبقى سبعه وهم ادريس هود شعيب صالح وكذا من حفظ آدم في المختار مسكوت صلى الله عليه وسلم دول كل الانبياء الموجودين في القران بنؤمن بهم بنؤمن بهم في عندي ثلاثه مختلف في موضعهم وهم لقمان وذو القرنين والحكيم قل العدل خمسة إبراهيم موسى عيسى نوح محمد صلى الله عليه وسلم وصوم قل العدل كثير لأنهم صبروا على أذى قومهم وتحملوا من المتاعب والنشاط يعني ما لا يتحمله قومهم طيب نبدأ ستة بقى لحكم الإمام الرسل والنوائب ويعني طيب لما تسعي من الكلمة عن صفات الرسل ده العنوان من الرسل حسب الشيء لا كل الكلمة يعني كان الموضوع مؤقت خالص دكتور عملت ايه التفسير الاخبار عن حضرتك والله ما عارف حاجه مش واو لا ما انت نتيجه ما طلعتش لسه النتيجه ما طلعتش يا دكتور لا حتى الله يا دكتور بنشكرك على محاضرات التفسير جدا والله والله بنشكرك جدا لان ما فيش حاجه يعني مثلا حاجه لها معنيين ثلاثة أربعة الا تقولهم لك ثلاثة أربعة لا لا بنشكر حضرتك والله لا بنشكر حضرتك على المحاضرات والله ممتازه يعني وبعدين جبت لنا في الامتحان وقلت لنا ايه المطلوب يعني شكرا لك حدود الله وخلي بالك كل ما صبر اهي افتكرتهم يعني بقول لك انتوا معلومين ساعه حتى لو انت مش عاوز تكتب بس تسمعوا خلاص خليك معايا وقت لذيذ صح تمام. دي استفادة ايه؟ لما تسأل ما هي مصدر الرزق كل انه مصدر استثماري عن مصدر جنسية ومصدر الأوروبية. صدق فيها كل خليل الناس يقوم يكونوا المبرحين من الأمراض والعلل منزعين عن النقائص التي ينفق منها البشر كالفرص وكذا وكذا والعمل برضه والعرض والشلل كل الاعراض برضه من هذه العلل. طيب شفت مره تركيه طيب عايز حاجه فيه سهل اوي زي الفل. طيب بس مره تركيه يعني ان يكون النبي طيب الاقوال والافعال. طيب الاقوال والافعال لان احنا مقبولين بالابتلاء من بهم اولئك الذين ارى ظاهر وذاق قلب. فلو صدق الفريق بمعنى بحيث يسير الخلق طب ازاي هيقول لي يامرني بحسن الخلق ومكان الاخلاق وان يرتبطوا ايضا بالصدق من ضمن الخصم في الاقوال والافعال والتبليغ وايضا من ضمن صفات من مبادئ الذكاء ورجاحه العقل وحسن الادب وان يكون عنده قوه في اقامه الحجه والتاليف في كل لها صفات الانبياء والرسل اللي بتعمل ايه؟ الخلق فيها دور الأنبياء والرسل في تطبيق حضارة الإنسان كان الجمال دور الأنبياء والرسل في تطبيق حضارة الإنسان. طبعا دور الإنسان أكيد أن الرسل دور سفراء الله إلى إيه؟ إلى شرق. ولم تصبح الإنسانية بدون هداية ربنا سبحانه وتعالى لخلقه على لسان الأنبياء الكرام. أولا أولا ظهور الأنبياء والرسل واحد اكتبوا كلامي ظهور الأنبياء والرسل إيه في تطبيق حضارة الإنسان واحد توجيه الناس للعبادة الصحيحة للخالق صلك ثلاثة أو ثلاثة يعني الإمام الصحيح يعني الإمام واحد ايه؟ كرار الإنسان لمعرفة خالقه والتوجه إليه العباد يعني كرامتك من الشعر كرامتك إن الخضوع لله وعبادتك لله. من اللي قالك كده؟ الرسول كرامة الإنسان بمعرفة خالقه والتوسل إليه بالإحسان. ثلاثة إعطاء الأمل للباحثين وذلك في يوم القيامة لما أنا قاعد في سورة الظلام في يوم القيامة ربنا هيحط لك حق يا عم أنت عشان ضعيف زادوا عليك. طب خلاص لا والله في اليوم القول هو مرض صحيح تعالى بحقوش لكي لا أحد دي وظيفة مين أو الدور اللي يقوم به مين ثلاث رسل هو إعطاء الأمل إنك يا عم يرجع أنا هتتحقق بالآخر إذا تديني أمل ولا تديش أمل إنما لو ما عرفتش بيجيب الآخر يبقى أنا خلاص ضربت عليه العوض مفيش أمل في إيه في أخذ الحقوق. لا دي وظيفة الرسول اللي يديك أمل أخبار الأمل للبائسين وذلك في يوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين. بعد كده تؤمن بالله كده وضع قوانين ومواضع التي تنظم العلاقة بين الإنسان وربه وبين الإنسان وأخيه الإنسان. دي مهمة جدا في تطبيق حضارة الإنسانية مهمة جدا جدا احنا بنتكلم عن تطبيق الحضارة مش هتلتقي الا لما تكون كلنا علاقه بين قدراتنا وعلاقه بين قدراتنا الاسلام وعلاقه بين قدرات كذا كذا والضوابط كذا كذا والنيه العامه كذا كذا في ضوابط نمرة بعد كده وحدانية لله وأنه تعالى ليس كمثله شيء. طبعا دي حضرتك جاي إن شاء الله الوحدانية وحنتكلم عن صفات الله إن شاء الله. طيب من أجل كل الأمور دي بعث الله لي هنا يا جماعة. كان دور الأنبياء واضحا في تقسيم الحضارة الإنسانية بوجه عام. إنما في وجه خاص. دور الأنبياء في تقسيم الحضارة الإنسانية بوجه عام. نحن والناس. إنما على سبيل الخصوص فإن محمدا صلى الله عليه وسلم جاء الإنسانية بما جاء به جميع الأنبياء من قبل من الهداية وبيان وجه الحق في الأشياء واختصه الله بذلك. ليه؟ ليه ربنا اختص الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك؟ لأنه جاء بما أتى به جميع الأنبياء وعصى عصى. ليه؟ يدخل بسرية في دور النبي ودور الأنبياء جميعا. دول الأنبياء جميعا تتكلمنا عنه لما الرسول حضر النبي على سبيل الخصوص ممكن اسألك ايه يعني؟ قال لك من جهة ان شخصية الرسول خاطر الأنبياء والمرسلين لم يأتي بما لم يأتي به الأول لأن مفيش أي بعد مين نبي. قال الله صلى الله عليه وسلم وأنا العاقل فلا سبيل بعدي. دي نوع من جهة الشخصية شخص الرسول خاطر الأنبياء والمرسلين دي نوع شخصية. اثنين دي جهة شريعات الإنسانية الأخيرة لجميع الشرائع السابقة. ثلاثة من جهة القرآن نفسه الكتاب مهيمن على جميع الكتب السابقة والكتب القرآن ومهيمنا عليه. نمرة ثمانية هنتكلم عن أسباب نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. رقم ثلاثة من جهة الكتاب يا شخصية الرسول أولا شخصيته ثانيا الشريعة ثالثا الكتاب وهو الكتاب اللي هو القرآن المهيمن على جميع الكتب السابقة لأنه دستور الحياة على الخوارج. فإذا كان الأنبياء والمرسلين أرسلهم الله بوضع لبلاد الحضارة الإنسانية فإن اللجنة الأخيرة وضعها من الرسول صلى الله عليه وسلم أتاها حسنا وبهاء. ولذلك حتى مطواب الرسول يا جماعة شوفوا العظمة دي كلها. شوفوا الرسول غير التاريخ وغير الدور ازاي ويقول مثل ومثل الأنبياء لقرن كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله وضبطه كمان كمان إلا رغم علي محسوب في زاوية من زواياه فجعل الناس يقفون به ويعشقون له. إيه في تأثير بس يختار جايين اللي حطوه بهم ما حطوهاش. فجعل الناس يقفون به ويعشقون له ويقولون عند وقع هذه الجميع فأنا الذي وأنا خاطر منه. فإذا كل واحد وضع لبنة في اللبنة الأخيرة كل الأنبياء وضعوا إلى اللبنة الأخيرة هي لبنة الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد كده لبنة ثمانية إثبات نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأمره يقول لك إزاي تثبت نبوة سيدنا محمد بأمره. الأمر الأول الرسول صلى الله عليه وسلم التعامل صح ولا لا؟ التعامل مش أنهم أمر رسول الله إليكم خلاص؟ رأيتم لو أن خيرا وراء هذا الوالد يريد أن تدير عليكم أكنتم مصدقين؟ قال نعم. ما جربنا عليك كلمة قص قال فأنا رسول الله إليكم. التعامل ولا لا؟ التعامل وقدر ما قدر الآن يعني يسجد بموجود ولا يقع يوجد نمرة اثنين أن الله سبحانه على الشيء وفي ذلك قفل الأرض قفل الأرض خلاص يبقى إيه المرسول إظهار المعجزات لا واضح إظهاره لو نقول تحدى العرب والعلم وتحدى الإنس والجن في وجوه أخرى تدل على صدق الرسول وإثبات أنه رسول الله أولا أحواله منها ما يتعلق بأحوال الرسول أحوال قبل بعض الأمين كان ليه العبيان مع اللهيم هل كان بعث البنات؟ لا هل كان بيعمل على الناس؟ لا هل على عدد الأوثان؟ لا نعم كل ده بقى عيب بقى بأحوال قبل النبوة وبعد النبوة تدل على ايه؟ على انه مؤيد من الله وانه رسول واخلاقه واحترامه وتحمله ويتحصل الصفوف في الحروب الى اخره صلى الله عليه وسلم تسعه عايزين نتكلم عن خصائص ظهور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من اهم خصائص ظهور الرسول وجود واحد انه صار من الانبياء دي كانت لاي نبي اخر من دون خصوصيات واحد انه صار من الانبياء تو مبعوث الى الله كافه بل الى الجن يعني مش للنبي المبعوث دي غير خصوصيات ولا لا يا جماعه حتى الجن امنوا فربنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا ليه لم بعض بعد ما سمعوا رسول بيرا فلما قل يولوا إلى قومهم من المجرمين قالوا يا قومنا إذا سمعنا كتابا منزلا بعدهم الجن إن سمعنا إجابة كبيرة من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق المستقيم يا قومنا أجيبوا يا أيها الله كلام الجد يا قومنا أجيبوا يا أيها الله وآمنوا إلى آخره إذا من ضمن ما خص مخصوص صليب الرسول صلى الله عليه وسلم دائما الأنبياء والمرسلين نمبر 1 لو خدم الأنبياء والمرسلين هو أن أنا مدرس الناس كافة بلد يجيب في أن النبوة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تختص بالعرب زي ما زعم بعض إيه المصارى أن أنا جالس الرسول بالعرب بس العربية لا وما أرسلناك إلا كافة بلد الله بشير محمد قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا كافة بلد الناس بشير والذين ولكن أكثر من هذه الناس في اعتراض هنا يا جماعة علينا نقول في اعتراض على مكان الجزء في السجود واحد يقول لك يا عم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم انك تقول له صلى الله عليه وسلم ولو كنت مش عم صلى الله عليه وسلم قلت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعني لو انت يعني انا بتسال عليه سيدنا محمد انك تقول محمد كده بس يقول سيدنا محمد ويقول محمد صلى الله عليه وسلم يقول لك ان سيدنا ابن حيان في الاخر يا رب يومين كده اه حيان كده وحيان سيدنا ابن حيان هيحكم بالقرآن. هيحكم هيحكم بالقرآن يا نفسي. فهو واحد يطالب نفسي عقيدة ويقولها كده انتم تكونوا محمد صادق الانبياء والمرسلين. طب ما انتوا اللي قلتوا كمان ان احنا بس النبي ده عليه الصلاه والسلام ده يعني في هذه يحكم بالقرآن يا دكتور. يكون عيسى هو محمد. يحكم بالقرآن شريعة الإسلام. نعم. يحكم بالشريعة الإسلام بالإسلام. أنا. أوه. كان يومي. شفت؟ وعيه كده. لأنه أعلم بشريعة مين؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فلا بشريعة كيف بشريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كنا وصلنا نمرة عشرة. الاصطلاح يعني ان علماء العقيده المقصود بالاصطلاح يعني اصطلاح علماء الكلام. ايه يا المعجم؟ امر خارق للعاده. للعاده امر خارق للعاده مقرون بالتحسن الذي هو دعوى الرساله. يظهره الله على يد المدعي النبوه تصديقا لرسالته. ثالث تعريف المعجزه في اصطلاح علماء الكلام هي امر خارق للعاده. لما حاول النبي صلى الله عليه وسلم تنزل عينين سيدنا قتاده في الفتح وتنزل حلقات يجي النبي كده ومفتحها ويشوف ده احسن من الاول. ايه رايك يا دكتور؟ طبعا قدره من عند الله. ايه وقتها شطار وايه وايه على نسبه رمل ولا حاجه فقط فقد البصر يفقد البصر. نزل بتحاول برسول نزل ورجع كده وراها احسن من الله. الله يبقى ده خارق للعاده ولا مش خارق للعاده؟ ها؟ لما يعترض غزو من الادوات مش لاقيه طيب. يجي كده حول النبي يثبت ايده كده وينفع الماء من جسمه ايه؟ وكل الصحابه كان مين واحد يشربوا من المنفى. بيخطى العاده ولا ايه؟ انا اقول احنا كده دلوقتي بيشربوا. ما هو لو قعدت ايه تاني؟ اللي معجزه. ما ايه؟ إذا لما عرف المعجزة يقول ايه؟ يا أمر خارق للعادة يظهره الله على يد مدعي النبوة تصديقا للكلام مقبولا بالتحدي. لأن أهم شيء التحدي وإلا ما يبقاش رسول ما يبقاش معجزة. ودي الشروط بتاعة المعجزة اللي هي مقبولة بالتعليم اسمها مستلزمات التعليم. لما واحد يقول لك ايه شروط المعجزه هو التعليم. تاخد الشروط من ايه؟ من التعليم. تمام؟ فهماني ولا لا؟ شروط المعجزه ان تكون خارقه للعاده، ان يوجهها الله على يد مدعى النبوه، ان تكون مقرونه بالتعليم. هي دي شروط المعجزه هو تعليم ايه؟ ايه المعجزه؟ امر كلمه امر. أول حاجة في الأمر، أمر خارق للعادة. الأمر كان الأول بالفعل، لما قلت لك أن يدير الماء من بين أصابعه الشريفة. ده أمر ولا مش أمر؟ اللي هو الفعل. وبنقول في الامتحانات هتيجي في يوم التعليم. عرف المعجزة وأقرين من السلوك. عرف المعجزة رفض المفردات التعليم. تقول لي إذا واحد أمر يتناول الفعل كتركيب الماء مثلا على سبيل التحدي يطلع لي الكرامة، لأن الكرامة مش تحدي. الكرامة هي إيه؟ غير معجزة. خارق للعادة هيطلع لي الفعل، مع إن الفعل خارق للعادة، صح ولا غلط؟ إلا إنه إيه؟ كلمة خارق للعادة يطلع على يظهره الله على يد المدعي النبوة يطلع عليه على يد الكذاب اللي زي مين؟ اسمه ايه ده؟ اللي زي مسيلمة الكذاب؟ نعم؟ أي. طب لماذا سميت المعجزة بالمعجزة؟ إذا لما سميت المعجزة بالمعجزة تقول لأن العقل يعجز عن تفسيرها كما يعجز البشر عن الاتيان بها. مش أي واحد بها. اللي مختار الرسول النبي ويسمى المعجزة لأن غير النبي يعجز عن الاتيان بها. نبعث بالنسبة برضو عشان احنا صراحة كتير كده. ليس من السلامة. ولا ايه رأيكم واضح؟ لا. احسن نبعث. هنفرق بين المعجزة وغيرها من الخوارج الأخرى، لأن في خوارج وما هي المعجزة. اكتب بقى الفرق بين المعجزة والإرهاب. أولا الفرق بين المعجزة والإرهاب، ثم الفرق بين المعجزة والكرامة، ثم الفرق بين المعجزة والاستدراج، ثم الفرق بين المعجزة والإهانة، ثم الفرق بين المعجزة والمعجزة. أولا الفرق بين المعجزة والإرهاب بكل اختصار ان وجهه عشان نعمل الفرق بين المعجزه والارمان. الارمان امر خارج للعاده بس يظهره الله على يد الانبياء قبل احكامهم، انما المعجزه بعد ايه؟ بعد التكليف. بعد يقول لك الكرافات المهمه كده، الرقم اللي هو زي الرقم اللي هو زي محمد زي ما حصل مع السيدة حليمة في رقم واللي كان بيحصل، ولما يجي يشيل لما حكيمين في الحضر ها يشيل هو ويخلص من كده رقم ولا رقم. يبقى الإرهاب صارت بالعادة بظهور الله على الأنبياء قبل إيه؟ كمقدمة وكتأكيد لهم على أنهم سيكونوا إيه؟ أنبياء، بس مش مقبول بالتعدد، بل فرق بينهم وبين المعجزة، إن المعجزة مقبولة بالتعدد، أما الإرهاب إيه؟ غير مقبول بالتعدد. أيوة الإرهاب غير لازم على دعوته، أما المعجزة دالة على إيه؟ صدق دعوة. الإرهاب ملهاش صدق على إيه؟ على صدق الدعوة. أما المعجزة فهي دالة على الصدق دعوة تضليل الغمام للرسول قبل البعثة من المعاص ولا كلام سيدنا عيسى بن مهدي إرهاص ولا مش إرهاص؟ نعم هي خوارج اسمها الاعصار احداث كده يعني تتعدى العادات والتقاليد اسمها الاعصار. ثانيا الفرق بين المعجزه والكرامه، وكده فرقنا بين المعجزه والكرامه، عايزين نفرق بين المعجزه والكرامه. الكرامه هي امر خارق للعالم يظهره الله على يد الولي، اما المعجزه فهي امر خارق للعاده يظهره الله على يد النبي. فالكرامه على يد الولي فهو لم يكون نبيا نفس الحال ولكن ايه؟ الكرامه لا يدعي صاحبها النبوه، أما النبوة مصطفى، أما المعجزة مصاحبها يدعي كرامة، يدعي هذه المعجزة، هذا الفرق. إذا الكرامة هي خالق للعالم، يزور الله على يد إيه؟ عبد صالح، أما المعجزة يزور الله على يد نبي مش عبد صالح. اثنين من ضمن الفوارق إن المعجزة الكرامة لا يدعي صاحبها النبوة، أما المعجزة يدعي صاحبها ايه؟ النبوة. الكرامة ليس فيها تحدي، أما المعجزة فيها ايه؟ تحدي. فإذا ما الفرق بين المعجزة والمعجزة؟ الكرامة دي لما ربنا سبحانه وتعالى نعم الله يروى عليهم ويرفع صوت عمر وهو في المدينة من زيادة أم سيدنا موسى لما ربنا أنها تنمي في البحر أوحينا إلى أم موسى الأرضين إلى خفل عليه فألقيه في اليمن والوحي هنا وحي إنهاء فإنت أصبحت بقى غير المعجزة والمعلومة إيه بقى المعونة هي أمر خالق للعادة يظهره الله على يد من لم يعرف بالصلاح ولا بالتقوى إن ربنا خلاه فيها من نازلة كان يحتاج مطر ودعا ربنا فقال يا رب انزل على الحضور فهو عشان رجل صالح المطر نزل ما معونة لا كرامة ولا المطر الدنيا ماشي بتنطر وبعدين مطر لما هو دعا ربنا عشان ايه ما معونة من السماء يعني الذي يقول عبد صالح نعم الذي يقول عبد صالح لا بشرط لا يتصرف من معونة ان يكون صاحبها معلوم الصلاح ولا التقوى معلوم معلوم الصلاح ليه كرامه فرق الكرامه والمعونه لا هي على يد من لم يعرف الصلاح انما الكرامه على يد الصالح وغيره سواء فرق الكرامه والمعونه رابعا الفقر المحيطه والاستقرار الاستدراج بأمر خالق للعادة يضر الله على يد الايه؟ الفتحة ممن يدعون بالهوية بيد الله الجهاد الجهاد هي أمر خالق للعادة يضر الله على يد وزوره الله على يد الداعي للمواجهه كذبا في هذا النفس فلما النبي وحل لبيب والادله وحل لبيب ثلاثه من شقاق القمر كنبع الماء الى المعمر اما واحد انسان يقول لك الدنيا اخرى في مرض والدليل كذا وينزل المرض هو كذاب هو كذاب لان الغيب لا يعلمه الا الله ودي اهانه فالمتنبئ الكذاب اذا قال ايه تبقي كذا فاذا قال البحر النهارده هيزداد منسوب المياه باسم كذا وذاك مش شرط المطر وبيتنافى فقط. نعم. هتنافى حاجه اخرى يعني بتدعي الاهانه لان هو بيدعي الهروب. ما هو ما نعم. يعني حضرتك بتشرح شرط المطر بيدعيها وان ياتي بمعجزه لا المعجزة لا يحدث صاحب المعجزة لم يؤيد من الله ينزل عليه الوحي ينزل عليه بإذن جبريل يأتي بما لم يأتي به غيره في الحال في الاستقبال يخبرك عن الماضي لأن تعرف كيف يخبرك عن الماضي ويخبرك عن الحال وهو طار ويخبرك عما لا يحدث ولا يحدث المعجزه دي انتهى ثانيه خالص هو سيدنا في الاسلام مش الداعي هو ها طيب مسيلمه في الاسلام دعا لواحد كريم اسمه لا لا أتذكر فكري دعا له وكان أعواضه فلما دعا له مسيلمة فعمية الأخرى بإيهان المسيلمة ولا بإيهان خطر لما ليه مسيلمة ودعم فدعا له أعواضه مسيلمة فدعا له وكان أشد عينه الثاني يبا ده اسمه إيه؟ اسمه إيهان يعني نصف من الاسلام المريض قول الضرب بين السحر وليس فيه المحاضر السحر هو ايه كلام الاجتهاد انا مقرر عليه الفكر يعني السحر باللغه لطف هو شيء لطف شيء خفي أو لطف خفي لطف خفي قائم على التخيلات على غير الحقيقة ويجري مجرى الخداع والتهميش هو ده قائمة التخيلات إيه؟ نعم قائمة التخيلات إيه؟ قائمة على التخيلات والتمويل والخداع هو أمر خفي يختص ولا هو يعني هو يختص فعلا يختص بكل أمر قائم على التخيلات ويجني مرة أكثر من الخداع المتكلمون اختلفوا في حقيقة السحر الوجه المتكلمون اختلفوا في حقيقة السحر هل هو خارج للعادة كلها بعض المتكلمين رأوا أن السحر خارج للعادة وتدعو الله على يد نفس الشرير والخبيث وانا ما عرفت يحصل عشان بتعرفت عليه مؤمن وامر خارق للعاده يجبره الله تعالى على يد نفس شريره من ايه خمسه بالخطاب ده تعريف السحر يعني ده راي بعض المسلمين وبعض المتكلمين الآخرين يرون أن السحر ليس خالقا للعادة وإنما يحصل بالتعلم ومباشرة أشياء لو عرفها الشخص لعرف أي واحد لما تكتب تعلم تتعلم لما أي أنت شايف تتعلم تتعلم رأيك إيه من بعض المتكلمين يقول إن هو مش خالق للعادة ولا حاجة لو مجرد شركة أو علم يتعلمه الناس البعض عن البعض وده رأي ورؤونا وفيه صح من اللي واحد يتعلم بالعكس بتلاقي واحد يريد انه يتعلم منه هي عشان نفس الايه حركات القصه اللي جت قبل كل اللي هو الغلام اللي كان الله يفتح عليك وده يتصف هذا الكلام ان هو السحر افضل خلق العالم ان هو تعلم وكله خداع وكله ترميم هو قائم على كل اللي انا بقوله سحر واعين اقوى القران بيقول سحر واعين الناس اذا اذا بعض المتكلمين ان السحر ليس من الخوارق أن السحر خارج للعادة ولا مش خارج للعادة أي فرق بينه وبين المعجزة الفرق بينه وبين المعجزة إن المعجزة أمر خارق باتفاق العلماء أن السحر ليس خارق عند الله أيضا اتفاق الثاني إن المعجزة يظهرها الله على يد مساء النبوة ما مقولة بالتحدي أن السهل جمهور الله على يد الكتاب الخامس على المعرض الشافعي الضعيف يتسخر معاه الجن مفيش داعي في الدنيا اللي يتسخر معاه الجن يبعثوه للعبد الواحد ولا للوحد يخليها في كلام كده بعد ما تكون منه ها؟ أول مرة أنا كده بوقيم أنا ما فيش حاجة بيحكم يح أنا وجدت بنت عند بنت مرة اسمها أمير بكل حاجة اتصلت عليا مامتها وبتقول لي البنت بتقول لها بتقول لي أنت هتوديني بلاها هو أنت مش ماما تقريبا الكلام رحت أنا قريت شوية تقول عن البنت لها يزال عفريتها ومية مية مش حاجة مش حاجة لأن مش كل لأن دائما البنات ضعف ممكن أي نفس أي حاجة ولذلك بالمرض ده مرض السحر ده بيتسلل بالمرض الغضبية بضعفها بحلمها يعني لو واحد كده ورث النار ده كان حاجه صوت ممكن والله في ايه انا والله ازعق مليون مره والله انا بحب النقطه الضخمه وبروح الجامع وبنام فيها عشان امر الفجر لواحد بالضلمه اصلا أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعكم جميعا. آمين يا رب العالمين.